وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات، وقد اختلف في الفارقات، والأكثرون على أنها الملائكة، ويدل عليه عطف الملقيات ذكرا عليها بالفاء وهي الملائكة بالاتفاق. وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي نشرت أجنحتها عند النزول ففرقت بين الحق والباطل، فألقت الذكر على الرسل أعذارا وإنذارا. ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها، وقال هي تفرق السحاب هاهنا وهاهنا، ولكن يأبى ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها. ومن قال الفارقات آي القرآن تفرق بين الحق والباطل، فقوله يلتئم مع كون الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل إنها الرياح. ومن قال هي جماعات الرسل، فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهر، وإن أراد الرسل من البشر فقد تقدم بيان ما في هذا القول. ويظهر والله أعلم بما أراد من كلامه أن القسم في هذه السورة وقع على نوعين، الرياح والملائكة. ووجه المناسبة أن حياة الأرض والنبات وأبدان الحيوان بالرياح فإنها من روح الله، وقد جعلها الله تعالى نشورا، وحياة القلوب والأرواح بالملائكة، فبهذين النوعين يحصل نوعاء الحياة. ولهذا والله أعلم فصل أحد النوعين من الآخر بالواو، وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء. وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء والأشقياء فيها، وقررها بالحياة الأولى في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، فذكر فيها المبدأ والمعاد وأخلص السورة لذلك. فحسن الإقسام بما يحصل به نوعا الحياة المشاهدة وهو الرياح والملائكة، فكان في القسم بذلك أبيض دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة. ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر والتكذيب، فاستحق الويل بعد الويل، فتضاعف عليه الويل كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع، ولا أعظم موقعا، فإنه تكرر 10 مرات ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مندور عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يجب التصديق به. فتأمل. فصل. ومن ذلك قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة الجمع بينهما في الذكر، وكون الجواب غير مذكور، وأنه يجوز أن يكون مما حذف لدلالة السياق عليه والعلم به، ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على دلالة المقسم به وكونه آية ولم يقصد به مقسما عليه معينا. فكأنه يقول اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسما بهما لكونهما من آياتنا وأدلة ربوبيتنا، ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعدما فرقها البلا، ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع بنانه وهي العظام الصغار، ونبه بقدرته على جمع هذه العظام مع صغارها ودقتها على قدرته على جمع غيرها من عظامه. وعلى هذا فيكون سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره عداؤه بقدرته عليه، فأخبر عن فعله، فإنه لا يلزم من القدرة وقوع المقدور، والمعنى بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه. ودل على هذا الفعل المحذوف قوله بلى، ودل على هذا الفعل المحذوف قوله بلى، فإنها حرف إيجاب لما تقدم من النفي، فلهذا استغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه، فدلت الآية على الفعل، وذكرت القدرة لإبطال قول المكذبين. وفي ذكر البنان لطيفة أخرى، وهي أنها أطرافه وآخر ما يتم به خلقه، فمن قدر على جمع أطرافه وآخر ما يتم به خلقه مع دقتها وصغرها ولطافتها فهو على ما دون ذلك أقدر. فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام قيل إنا نجمع ونسوي أكثر منها تفرقا وأدقها أجزاء وأجزاء أطراف البدن وهي عظام الأنامل ومفاصلها. وقال الطائفة المعنى نحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه ونجعلها مستوية شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار، لا نفرق بينها، ولا يمكنه أن يعمل بها شيئا مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس وكثير من المفسرين. والمعنى على هذا القول إن في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه مجموعة دون تفرق، فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفريقتها؟ فهذا وجه من الاستدلال غير الأول، وهو استدلال بقدرته سبحانه على جمع العظام التي فرقها ولم يجمعها، والأول استدلال بقدرته سبحانه على جمع عظامه بعد تفريقها وهما وجهان حسنان، وكل منهما له الترجيح من وجه، فيرجح الأول أنه هو المقصود وهو الذي أنكره الكفار، وهو أجري على نسخ الكلام والطرد، ولأن الكلام لم يسق لجمع العوام وتفريقها في الدنيا، وإنما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. ويرجح القول الثاني، ولعله قول جمهور المفسرين، حتى إن فيهم من لم يذكر غيره، أنه استدلال بآية ظاهرة مشهودة، ويتفريق البنان مع انتظامها في كف واحد، وارتباط بعضها ببعض، فهي متفرقة في عضو واحد، يقبض منها واحدة ويبسط أخرى، ويحرك واحدة والأخرى ساكنة، ويعمل بواحدة والأخرى معطلة، وكلها في كف واحد قد جمعها ساعد واحد، فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفحة واحدة كباطن الكف، ففاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها. ففي هذا أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت. ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور، وأنه لا يرعوي ولا يخاف يوما يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حيا، بل هو مريد للفجور ما عاش فيفجر في الحال، ويريد الفجور في غد وما بعده، وهذا ضد الذي يخاف الله والدار الآخرة، فهذا لا يندم على ما مضى منه، ولا يقلع في الحال، ولا يعزم في المستقبل على الترك، بل هو عازم على الاستمرار، وهذا ضد حال التائب المنيب. ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك، وهو استبعاده ليوم القيامة، وليس هذا استبعادا لزمنه مع إقراره بوقوعه، بل هو استبعاد لوقوعه كما حكى عنه في موضع آخر قوله ذلك رجع بعيد، أي بعيد وقوعه، وليس المراد أنه واقع بعيد زمنه. هذا قول جماعة من المفسرين، منهم ابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس يقدم الذنب ويؤخر التوبة، وقال قتالة وعكرمة قدما قدما في معاصي الله لا ينزع عن فجوره. وفي الآية قول آخر، وهو أن المعنى بل يريد الإنسان ليكذب بما أمامه من البعث ويوم القيامة، وهذا قول ابن زيد واختيار ابن قتيبة وأبي إسحاق قال هؤلاء، ودليل ذلك قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، ويرجح هذا القول لفظة بل، لأنها تعطي أن الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة مع هذا البيان والحجة، بل هو مريد للتكذيب به. ويرجح أيضا أن السياق كله في ذم المكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفاجر. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد، فإنه تعالى قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا، فأنكر سبحانه عليه حسبانه أن الله لا يجمع عظامه، ثم قرر قدرته على ذلك، ثم أنكر عليه إرادته التكذيب بيوم القيامة. فالأول حسبان منه أن الله لا يحييه بعد موته، والثاني تكذيب منه بيوم القيامة، وأنه يريد أن يكذب بما وضح وبان دليل وقوعه وثبوته، فهو مريد للتكذيب به. ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال عز وجل يسأل أيان يوم القيامة، فالأول إرادة للتكذيب، والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به، وهذا قول قوي كما ترى، لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى، فإن لفظة يفجر إنما تدل على عمل الفجور لا على التكذيب، وحذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل، فإن أصحاب هذا القول قالوا تقديره ليكفر بما أمامه، وهذا المعنى صحيح، لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة. والجواب أن الأمر كذلك، لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه حكمه من جميع الوجوه، بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلا ويضمنه معنى فعل آخر، ويجري على المضمن أحكامه لفظا وأحكام الفعل الآخر معنى، فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار. ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى، فلفظة يفجر اقتضت أمامه بلا واسطة حرف ولا اسم موصول، فأعطيت ما اقتضته لفظا، واقتضى ما تضمنته من الفعل ذكر الحرف والموصول فأعطيته معنى، فهذا وجه هذا القول لفظا ومعنى، والله أعلم. ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذب به، فقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فيبرق بصره أي يشخص لما يشاهده من العجائب التي كان يكذب بها، وخسف القمر ذهب ضوءه وانمحى، وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك،